حول ولا نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله سبحانه وتعالى بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا، فمن أطاعه فله الجنة ومن عصاه وجبت له النار. وقد أدى الرسالة وبلغ الأمانة ونصح الأمة، فصلوات الله وسلامه عليه صلاة وسلاما دائمين إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقد عرفنا بالأمس أن المحرم، أن من أراد الحج أو العمرة، أو أن من وصل إلى الميقات مريدا للحج، فإنه يخير بين فعل الأنساك الثلاثة التي هي التمتع والقران والإفراد، وذلك لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما وصل إلى ذي الحليفة المعروفة الآن بأبيار علي وبات فيها تلك الليلة، خير أصحابه من أحب أن يحرم متمتعا يعني بالعمرة أحرم، ومن أحب أن يحرم بالحج والعمرة فعل، ومن أحب أن يهل بالحج فعل. وأحرم، وبينت لكم بالأمس صفة التمتع، وهو أن يحرم بالعمرة من الميقات ثم يتوجه إلى البيت ويطوف البيت سبعة أشواط ويصلي ركعتين خلف المقام أو في أي مكان تيسر، ولا في أي مكان من الحرم، ثم يذهب إلى الصفا ويسعى سبعة أشواط، سبعة أطواف بين الصفا والمروة، وإذا انتهى منها حلق أو قصر، والحلق أفضل إلا إذا كان قرب الحج، فإنه يندب التقصير ويوفر الحلق إلى الحج. ثم بعد ذلك يتحلل من العمرة، هذه العمرة انتهت. وإن أحب أن يكون قارنا يعني يلبي بالحج بالعمرة والحج معا، يقول لبيك عمرة وحج، أو أوجبت عمرة وحج، فعل ذلك ويتوجه إلى البيت ويطوف طواف القدوم إن أحب، ويسعى بعده، وهذا السعي يكفيه عن سعي يوم العيد، لأن القارن يكفيه طواف واحد وهو طواف الإفاضة وسعي واحد، فإن طاف فإن سعى مع طواف القدوم لم يجب عليه سعي مع طواف الإفاضة، وإن أخر السعي إلى يوم العيد طاف أولا ثم سعى بعده. والقارن والمتمتع كليهما عليه هدي. وأما من أحرم بالحج مفردا ولم يكن اعتمر في أشهر الحج فإنه لا هدي عليه، يطوف بالبيت للقدوم ويسعى إذا أحب، وإذا سعى كفاه عن السعي يوم العيد مع طواف الإفاضة، ما يحتاج إلى سعي ثاني. فأعمال القارن كأعمال المفرد سواء بسواء، إلا أن القارن عليه هدي والمفرد لا هدي عليه. هذه هي الأنساك الثلاثة، ولكن أفضلها التمتع إذا كان الإنسان لم يسك الهدي، لأن هذا هو الذي أمر به النبي عليه الصلاة والسلام أصحابه لما طافوا بالبيت وبالصفا والمروة، أمرهم عليه الصلاة والسلام أن يحلوا ويجعلوها عمرة. قالوا يا رسول الله أي الحل؟ قال الحل كله، فمن لم يسك الهدي أمره النبي عليه الصلاة والسلام أن يتحلل بعمره، سواء كان أحرم قارن ولا أحرم مفردا، فكان هذا هو السنة، أن القارن يتحلل بعمره ويكون متمتع، والمفرد أيضا يتحلل بعمره ويكون متمتعا، إلا إذا ساق الهدي المحرم الهدي معه فإنه يبقى على إحرامه الذي أحرم عليه حتى يبلغ الهدي محلة. وابن عباس رضي الله عنه يرى الوجوب، يرى أنه يجب على كل من طاف البيت أن يجعلها عمرة، سواء كان قارن ولا مفرد ولا متمتع، يعني كل من يعني أحرم يحرم أولا بالعمرة ثم بعد ذلك يحرم بالحج، ويقول سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم. ولما قيل له في ذلك إن أبا بكر وعمر رضي الله عنهما يريان الإفراد، قال يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء. أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقولون قال أبو بكر وعمر. إذا كان هذا في من يقدم قول أبي بكر وعمر على قول النبي عليه الصلاة والسلام، فما بال أو فكيف بمن يقدم آراء غيرهما على قول النبي عليه الصلاة والسلام وعلى هديه؟ لا شك أن هذا يعني خطأه أكثر. المهم عرفنا أن الأنساك الثلاثة: التمتع والإفراد والقران. وعرفنا أن الطواف يشترط الشروط كما سبقا بينتها لكم، وهي إجمالا كالآتي: الإسلام والعقل والنية، وأن يجعل البيت عن يساره، وأن يبدأ بالحجر الأسود وينتهي منه، وأن يطوف من وراء البيت ما في ذلك الحجر، لأن الحجر من البيت أو معظمه من البيت، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما طلبته من عامه عائشة أن تصلي في البيت قال صلي هنا، يعني في الحجر، فإنه من البيت. وكذلك لا بد أن يكون الطائف على طهارة من الحدثين الأصغر والأكبر، وأن يكون ساترا لعورته، وأن يكون مزيل للنجاسة من ثوبه وبدنه، وأن يجعل البيت عن يساره، وأن يوالي بين الأشواط، وأن تكون الأشواط سبعة، يعني لو طاف ستة ما صح طوافه، أو طاف ستة ونص ما صح طوافه، أو طاف إلا قليل لا يصح، لا بد وأن يكمل السبعة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام طاف سبعة أشواط وقال خذوا عني مناسككم. ثم يسعى بعد الطواف كما عرفنا، ويكون السعي بين الصفا والمروة يعتبر ركن من أركان العمرة. فإذا يعني يطوف بعد طواف العمرة يسعى لها بين الصفا والمروة، وحينئذ يعني يبدأ بالصفا وينتهي بالمروة سبعة أشواط. وبينت لكم بالأمس كيفية السعي، وأنه يصعد الصفا ويذكر الله سبحانه وتعالى ويستقبل القبلة ويدعو، ثم ينزل منها متوجها إلى المروة، وإذا انصبت قدماه في بطن الوادي فإنه يسعى سعيا شديدا حتى ينتهي من بطن الوادي بين العلمين المعروفين الآن. وأنه يصعد الصفا، وإذا صعدها أيضا يعني المروة يفعل عليها كما فعل على الصفا سبع مرات، ثم يحلق أو يقصر، والحلق أفضل إلا إذا كان قرب الحج كما عرفتم، فإن التقصير يكون أفضل. ولا يكفي بالتقصير أن يأخذ شعرة من هنا وشعرتين من هنا، لا، بل لا بد أن يعم معظم الرأس بالتقصير، لأن التقصير قائم مقام الحلق، حلق أو قصر، والتقصير يقوم مقام الحلق. إذن لا بد أن يعم معظم الرأس أو جميع الرأس كما يعم الحلق جميع الرأس، على اختلاف بين الأئمة فيما يجزي من ذلك. ثم بعد ذلك يكون انتهى من عمرته هذه العمرة. فإذا أما القارن والمفرد فإنهما يطوفان القدوم كما عرفنا، ويبقيان على إحرامهما إلى يوم العيد حتى يرميان جمرة العقبة ويحلقان أو يقصران، يعني يفعل اثنين من ثلاثة كما سيأتي بيانه. فإذا جاء يوم ثمانية اللي هو صادف يوم الخميس في هذه السنة، فإذا أصبح المحلون من أهل مكة وغيرهم، يعني اللي اعتمروا حلوا أو المقيمين من أهل مكة وغيرهم في مكة، فإنهم حين إذا أصبحوا يوم ثمانية اغتسلوا تنظفوا وتطيبوا وعملوا ما عملوه في الميقات من تقليم الأظافر إن احتاج إلى ذلك، إزالة الشعر الذي يحتاج إلى إزالته وهو يباح إزالة الإبط والشارب والعانة مثلا، يغتسل مثلا بالماء والصابون يتنظف يتطيب في رأسه بدنه مثلا، لكن ما يصيب ثياب الإحرام الطيب، ولو أصابه غسله. أيضا يتجرد من المخيط من الثياب والعمامة والسراويل الشراب إلى غير ذلك، يتجرد من المخيط ويحرم في ثوبين نظيفين، والآن مستحب أن يكون أبيضين إزار ورداء، ثم يحرم عقب صلاة ركعتين، هذا أفضل كما عرفنا هذا فيما سبق، ويقول لبيك حجا أو الله أو أوجبت حجا أو اللهم إني أريد الحج فتقبله مني، فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، يعني يجوز له الاشتراك، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قالت له بباعة بنت الزبير رضي الله عنها: إني أريد الحج وأجدني شاكية، يعني مريضة، قال: حجي واشترطي فإن لك على ربك ما استثنيت، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وفائدة الاشتراط أن المحرم لو عرض له ما لا يتمكن معه من مواصلة أعمال الحج جاز له أن يتحلل ولا شيء عليه، هذه فائدة الاشتراط. على هذه سنن تفعل عنده، يعني من الاغتسال والطيب وأيضا الاشتراط، هذه كلها من سنن الإحرام. فإذا أحرم قال استمر عاد على التلبية بعدما يقول لبيك حجة أو أوجبت حجة، يقول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، هذه تلبية النبي عليه الصلاة والسلام. ومعنى لبى مأخوذة من لبى بالمقام، من لبى بالمقام إذا بالمكان إذا أقام به، ومعناه إجابة لك بعد إجابة، أو أنا مستمر على إجابتك وباق عليها، وهذا إجابة لنداء الله سبحانه وتعالى على لسان خليله إبراهيم عليه السلام حينما بنى الكعبة وانتهى، أمره الله أن ينادي في الناس، قال الله عز وجل: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، الآية. فصعد إبراهيم عليه السلام على مكان عال، قيل على أبي قبيس، وقيل على ظهر الكعبة، وقيل على غير ذلك، ونادى: أيها الناس، إن الله كتب عليكم الحج فحجوا. فسمعه من أراد الله وأجابه من أراد الله له أن يحج، حتى من في أرحام الأمهات وأصلاب الرجال: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. وقيل إن هذه التلبية أيضا تلبية لنداء الله على لسان عبده وخليله محمد عليه الصلاة والسلام، حيث قال: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، هذا نداء الله جل وعلا. وقال محمد الرسول عليه الصلاة والسلام: إن الله كتب عليكم الحج فحجوا. فنقول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، لبيك اللهم لبيك لا شريك لك، يعني نفي للشريك، وهذا في إعلان للتوحيد وإهلال بالتوحيد ونفي للشرك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة، يعني أنت المحمود وأنت المنعم وأنت المتفضل، فلك الحمد والشكر. إن الحمد والنعمة لك، يعني لك وحدك، لا نحمد غيرك، وليس هناك منعم سواك، بل أنت يا ربنا أنت المحمود وأنت المنعم المتفضل، لا نشرك أحدا في أفعالنا ولا في أقوالنا. إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وكان الصحابة رضوان الله عليهم يلبون بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام بأنواع من التلبية: لبيك إله الحق لبيك، لبيك ذا المعارج لبيك وسعديك، والخير كله في يديك، لبيك وسعديك، والرغباء إليك والعمل. ولكن تلبية النبي عليه الصلاة والسلام هي ما سمعتم، وينبغي الإكثار من التلبية لأنها شعار المحرم، وأن يلبي دائما كلما يعني أقبل الليل أو أقبل النهار أو اجتمع الرفاق أو على شرفا أو نزل واديا أو ركب دابة أو نزل عنها إلى غير ذلك، يعني تغيرت الأحوال عنده، يعني يلبي باستمرار. هكذا ينبغي المحرم أن يقول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. ثم يتوجه الجميع الحجاج الذين أحرموا من مكة، ويوم 8 يحرم الناس من منازلهم، يعني سواء كانوا مقيمين داخل مكة أو خارجها أو في منى، ولا يلزم عليه أن يتوجهوا إلى البيت ويصلون فيه أو يطوفون به أو يحرمون تحت الميزاب. كل هذا لم يرجع النبي عليه الصلاة والسلام، بل المحفوظ من هديه عليه الصلاة والسلام أنه لما أمر أصحابه يوم التروية بالإحرام أحرموا وتوجهوا إلى منى، أحرموا من الأبطح وتوجهوا إلى منى، المحلين منهم وغير المحلين يعني ساروا على وضعهم كالمفردين والقارنين. ثم توجه الجميع إلى منى وتركوا مكة خلف ظهورهم، ولم يذهبوا إلى الكعبة ولا إلى الحرم ليطوفوا ولا ليحرموا تحت الميزاب، كل هذا غير وارد. فلا يلزم الإنسان يذهب إلى هذا إلى هذه إلى الحرم إلى المسجد، وإنما يحرم المكان ويتوكل على الله يتوجه إلى منى. هكذا يعني هدي النبي عليه الصلاة والسلام. حاضر نعم والله هذه قدرة تقول اللهم الصلاة. الأخ يقول لو ترفع الصوت تقول هذه القدرة، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. لو كان عندنا ميكروفون كان زين، لكن ما في، أمرنا إلى الله. الحاصل أنهم إذا أصبحوا يوم 8 ومن أحب أن يبادر ويخرج إلى منى قبل يعني حرارة الشمس هذا طيب، وإن أحب أن يستمر إلى الساعة 10 و11 ولا شيء فيه، المهم أنه يصلي في منى الظهر والعصر والمغرب والعشاء، كل صلاة في وقتها يقصر رباعية. فإذا طلعت الشمس سار إلى عرفات، هكذا هدي النبي عليه الصلاة والسلام. وفي أثناء السير يلبون ويكبرون ويذكرون الله عز وجل، ولكن ينبغي الإكثار والاشتغال بالتلبية، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، لبيك إلى آخرها. والمبيت في منى ليلة 9 هذه سنة من سنن الحج، من فعلها فقد أحسن وله أجر عند الله عز وجل، ومن لم يفعل فلا إثم عليه ولا يلزمه يعني فدية، وإنما هذا من سنن الحج وليس من واجبات. ثم يتوجه الجميع إلى عرفات، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما أصبح توجه إلى ارتفعت الشمس سار إلى عرفات، فلما وصل إلى نمرة، ونمرة كانت قرية قديمة في غرب عرفة، بينها وبين عرفة وادي عرنة الذي المسجد على ضفته الشرقية، فإذا هو قد ضرب له قبة هناك فاستظل بها عليه الصلاة والسلام حتى زالت الشمس، ثم قام عليه الصلاة والسلام وأمر براحلته فرحلت له، ثم ركبها عليه الصلاة والسلام حتى جاء بطن عرنة، وخطب الناس في موضع مسجد عرفة اليوم، خطب الناس خطبة، أولا خطب الناس عليه الصلاة والسلام خطبة بليغة عظيمة حث بها على تقوى الله عز وجل، وحث بها على التمسك بكتاب الله عز وجل وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام، وقال إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي، كتاب الله وسنتي يعني القرآن والسنة، وأمر ووصى بالنساء خيرا، وقال ألا واستوصوا بالنساء خيرا فإنهن عوان عندكم ولهن عليكم كسوتهن ورزقهن بالمعروف، ولكم عليهن ألا يوطئن فروشكم من تكرهون. وأمر أيضا نهى عن الربا، وقال إنه موضوع تحت قدمي هاتين، قال وأول ربا أضع ربانا ربا بن العباس أو ربا العباس. وبين للناس في هذه الخطبة العظيمة ما يفعلون وما يذرون، وحذرهم من أن يرجعوا كفارا بعده يضرب بعضهم رقاب بعض قال ألا لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، وبين لهم حرمة المال والدم والعرض. فقال إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا. قال عليه الصلاة والسلام ألا هل بلغت؟ قالوا نعم. قال وإنكم مسؤولون عني فما أنتم قائلون؟ اللهم قالوا نشهد أنك بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة. قال فرفع أصبعه عليه الصلاة والسلام إلى السماء ونكسها إلى الأرض وقال اللهم اشهد اللهم اشهد، يعني أني بلغتهم وأديت ما يحتاج إليه من البلاغ. فنصح الأمة عليه الصلاة والسلام وأدى الأمانة وبين للناس ما يفعلون وما يذرون، وقال لتأخذوا عني مناسككم لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. اللهم صل على محمد. لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. وأنزل الله عليه بهذا اليوم العظيم: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ثم أمر عليه الصلاة بعدما انتهت خطبته العظيمة أمر وفتح الله لها الأسماع حتى سمعها الناس في منازلهم وفي كل مكان. سبحان الله، كان مضربهم بلغت الناس في أماكن. ثم بعد هذا أمر المؤذن فأذن وأمره فأقام، فصلى الظهر ركعتين والعصر ركعتين عليه الصلاة بأذان وإقامتين، يعني أذن أذان واحد وأقام للظهر وأقام للعصر جمعا وقصرا. ثم توجه عليه الصلاة والسلام ووقف عند الصحرات هناك شرقي الجبل المعروف، شرقي من جهة الجنوب قليلا، وجعل حبل المشاة بين يديه واستقبل القبلة ودعا الله سبحانه وتعالى وهلله وكبره ووحده وقال: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وأفضل ما قلت أنا والنبيون قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. فينبغي للحجاج التأسي بنبيهم عليه الصلاة والسلام، وأن يروا الله من أنفسهم خيرا، وأن يوحدوه ويعبدوه ويسألوه ويلحوا عليه بالدعاء ويشتغلوا بالذكر والدعاء وتلاوة القرآن. ومن المؤسف أن بعض الحجاج في عرفة يشغلون أنفسهم بصعود الجبل ويعرضون أنفسهم لضربات الشمس، وهذا خطأ أيها الأحباب. فصعود جبل عرفة ليس من الحج في شيء، لا من قريب ولا من بعيد، فحجك صحيح ولو لم تأتي للجبل، ولا علاقة لوقوف عرفة بالجبل أبدا إطلاقا. فاجلس في خيمتك وتوجه إلى القبلة، ولا اركب سيارتك وتوجه إلى القبلة، وادعو الله عز وجل وألح على ربك في الدعاء وتبرع بين يديه، فأنت في يوم عظيم وفي مكان عظيم فاضل يجود الله سبحانه وتعالى فيه على العباد، ويدنو منهم سبحانه وتعالى عشية عرفة ويباهي بهم الملائكة ويقول: هؤلاء عبادي آتوني شعثا غبرا أشهدكم أني قد غفرت لهم، أفيضوا مغفورا لهم. ولهذا جاء في الحديث: ما رؤي الشيطان أصغر ولا أدحر ولا أحقر من يوم عرفة لما يرى من تنزل الرحمة وتجاوز الله عن الذنوب العظام. يوم عظيم، يوم عظيم، مجمع هائل عظيم، وخاصة مثل هذه السنة. نسأل الله يتقبل منا جميعا، فإنه يوم عظيم، وسيجتمع فيه يوم عرفة ويوم الجمعة وهما يومان فاضلان. فإنه جاء في الحديث الصحيح: أفضل يوم طلعت عليه الشمس يوم عرفة، وجاء في حديث آخر: أفضل يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة، فهما يومان فاضلان. وفي يوم وفي عشية عرفة يصادف ساعة الإجابة التي وعد الله سبحانه وتعالى بإجابة دعاء عباده المؤمنين. فأروا الله من أنفسكم خيرا وألحوا على ربكم، وأهم ما أوصيكم به نفسي تقوى الله عز وجل وإخلاص العبادة والتجرد من التعلق بالأموات. لا نطلب منهم لا شفاعة ولا جاه ولا نطلب منهم المدد ولا نتبرك بهم، وإنما نحب الصالحين وندعو لهم ونسأل الله لنا ولهم المغفرة وأن يجمعنا بهم في دار النعيم. هذا الواجب علينا، لكن سؤالنا يجب أن يكون إلى الله عز وجل بدون واسطة. لا يحتاج إن فلان يشفع لك، ولا إن فلان له جاه عند الله يشفع لك، ولا أنك تتمسح بقبر فلان ولا تتوسل به أبدا. يا أخي أرفع يديك إلى ربك وسأله سبحانه وتعالى من فضله، فهو يجيب الدعاء. قال عز وجل: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وفي الآية الأخرى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. وجاء في الحديث الصحيح: ما من مسلم يدعو الله بدعوة إلا أعطاه الله إحدى ثلاث: إما أن يعجل له دعوته في الدنيا، أو يصرف عنه من السوء مثلها، أو يدخرها له يوم القيامة. فأنت يا أخي تتعامل مع رب كريم سبحانه وتعالى يعطي الجزيل ويغفر الذنب العظيم، لكن العمل أيها الأحباب إذا لم يكن خالصا لوجه الله فلا يقبل. يقول ربكم جل جلاله في الحديث القدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشرك. يحبط العمل، يضيع العمل أيها الأحباب. ومن المصائب التي يندى لها الجبين ما نسمعه الآن في العالم الإسلامي من تعلق الكثير من المسلمين بأصحاب الأضرحة بأهل القبور، يسألونهم من دون الله، يتوسلون بهم، يرجونهم، يسألونهم المدد، يسألونهم الشفاعة، يسألونهم البركة. كل هذا يا إخواني لا يجوز. هذا كتاب الله بين أيديكم، وهذه سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم بين أيديكم، فاتقوا الله في أنفسكم وارحموا أنفسكم، لا تعرضوها. سمعك الساعة 8:05 يعني، فلا تعرضوا أنفسكم لسخط الله ومقته وعقوبته، فاتقوا الله في أنفسكم وارحموا أنفسكم، وانصحوا من ترون ممن يرتكب مثل هذه الأخطاء. فأنتم إذا كنتم سببا في الهداية فلكم أجر عظيم. قال النبي عليه الصلاة والسلام لعلي بن أبي طالب: فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحد خير لك من حمر النعم. وقال: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه من غير أن ينقص من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى ضلالة والعياذ بالله كان عليه من الوزر مثل أوزار من تبعه من غير أن ينقص من أوزارهم شيئا. قال تعالى: ولا يحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم ولا يسألون يوم القيامة عما كانوا يفترون. إلا آداب الوقوف وما يتعلق به وبيان فضل يوم عرفة إن شاء الله تعالى أرجع الحديث عنه إلى ما بعد صلاة الصبح. والآن نختم بهذا الدعاء، وبعد هذا نسمع الأسئلة. أسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يتقبل منا ومنكم، وأن يوفق الجميع لما يحب ويرضى، وأن يعيننا على أداء هذا النسك العظيم ويتقبله منا ومنكم، وأن يجعل حجنا مبرورا وسعينا مشكورا وذنبنا مغفورا، وأن لا يجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما، وأن يصلح أحوال المسلمين حكاما ومحكومين، وأن يرزقهم التمسك بدينه والعمل بكتابه وسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، إنه جواد كريم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله وأمينه على وحيه سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحابته ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. نعم، من نظام يا أخوان انتظموا حتى نستفيد جميعا. بسم الله الرحمن الرحيم، اسمعوا جميعا. نعم. وكل شخص آخر يرمي عنه الجمرات، وبعد رمي العقبة الأولى نزل إلى مكة وطاف طواف الإفاضة وسعى، هل يبقى بمكة ويرجع الوكيل إلى منى باقي أيام التشريق، أم لابد للموكل أن يبيت بمنى؟ يسأل الأخ ويقول: شخص وكل، طبعا إذا كان يجوز له التوكيل مثل العاجز أو الشيخ الكبير أو المرأة الحامل، ف فيقول أن الموكل نزل إلى مكة وطاف طواف الإفاضة يوم العيد وسعى بين الصفا والمروة، هذا عمل طيب في محل. لكن يقول هل يرجع إلى منى؟ نعم يرجع الموكل إلى منى ولو أنه موكل ليبيت ليالي منى كالليلة الحادية عشر والثانية عشر، فإن هاتين الليلتين المبيت في منى واجب واجبات الحج، فلا بد من المبيت إلا إذا كان الإنسان مريض في المستشفى فهذا ما يجب عليه. نعم. قدمت الساعي على الطواف بالعمرة، نرجو من فضيلتكم التوضيح. المفروض المتعين أن يكون الطواف أولا ثم السعي بعده، وهذا هو الذي فعله النبي عليه الصلاة والسلام. لكن جاء في حديث أسامة بن شريك أن النبي صلى الله عليه وسلم سأله سائل قال يا رسول الله سعيت قبل أن أطوف، قال طوف ولا حرج، فدل هذا على تقديم السعي، وهذا الحديث صحيح. لكن قال بعض أهل العلم أن هذا خاص بأعمال يوم العيد لكثرتها. على العموم ما دام حصل منك تقديم الطواف السعي على الطواف وانتهيت فأرجو أن يجزيك ولا يلزمك إعادة، لأنك الآن طفت والحمد لله، سعيت وطفت والحمد لله. نعم. هل على الحاج أضحية العيد؟ الحاج إذا كان متمتع أو قارن فعليه الهدي،